السائل هنا سأل قال أسأل شيخ بأني وصلت إلى مكة يوم التاسع من ذي الحجة صباحا، فقال لنا أحد الإخوة نطوف طواف القدوم بنية طواف الإفاضة، فطفنا وتوجهنا إلى عرفات، وبعد غروب الشمس توجهنا إلى مزدلفة، فبتنا قبل حدود مزدلفة إلى جهة عرفات، وتوجهنا إلى منى فرمينا جمرة العقبة، واليوم الثاني كذلك رمينا الجمرات الثلاث، وكذلك اليوم الثالث رمينا الجمرات وطفنا طواف الوداع، وتوجهنا إلى المدينة. وبعد الحج قال لنا أحد الإخوة عليكم دم للمبيت خارج مزدلفة، فنزلنا مكة، فرفعت للمكتب الذي يستقبل قيمة الذبائح داخل الحرم 500 ريال، ورجعت إلى المدينة وسافرت إلى بلدي ورجعت والمدينة وحجيت هذه السنة، وللعلم إني مقيم، ماذا أعمل حفظكم الله؟ أولا هذا السؤال يقول بأنه طاف طواف القدوم بنية طواف الإفاضة. طواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة للمفرد سنة، فالمفرد يطوف طواف القدوم ويكون في حقه سنة، ثم يسعى بعد ذلك إذا أراد أن يقدم السعي، أراد يقدم السعي فيكون عليه بعد أن يرمي جمرة العقبة عليه أن يطوف طواف الزيارة ولا يلزمه سعي إذا قدم المفرد. أما بالنسبة للقارن وللمتمتع فكذلك طواف القدوم في حقه سنة، لكن لو مثلا بالنسبة للقارن كذلك في حقه سنة، وبالنسبة للمتمتع إذا أحب أن يطوف طواف القدوم فيطوف فهو سنة في حقه، وإن لم يطوف طواف القدوم فإنه يجزئه طواف العمرة، يطوف للعمرة، لكن لو أحب أن يطوف طواف القدوم فيطوف طوافين، طواف القدوم 7 أشواط ثم يطوف طواف العمرة 7 أشواط، ولو اكتفى بطواف العمرة له ذلك. هذا سنة، طواف القدوم سنة، لكن أنه ينوي به، أنه ينوي إذا نوى بهذا الطواف الذي هو طواف القدوم، نوى بهذا الطواف الذي هو سنة، إذا نوى به طواف الإفاضة فإنه لا يجزئه، لا يجزئه هنا، لأن وقت أو طواف الإفاضة وقته بعد منتصف ليلة مزدلفة، لي بعد يعني أول وقته بعد نصف ليلة المزدلفة، ولا يجزئ قبل ذلك، يعني لو نوى قبل هذا الوقت لا يجزئه طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لقول الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فطواف الإفاضة ركن وله وقت يبتدئ فيه ويمتد أيضا وقته، فهنا قد أخلى بركن من أركان الحج فلا بد أن يأتي به، لا بد أن يرجع وأن يأتي به، يعني يحرم بعمرة ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة لأنه يمتد وقته، وعليه دم لأنه لم يبت بمزدلفة بل بات قبل مزدلفة، ومزدلفة بعض أهل العلم يرى بأن المبيت بها ركن، والصحيح بأن المبيت بها واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة من أهله ورخص لبعض المسلمين في حجة الوداع، والترخيص لا يكون إلا لأمر يكون واجبا في الأصل، فلا بد أن يرجع ويأتي بطواف الإفاضة لأنه ركن ما يصح الحج إلا به، ولو تركه من العام الماضي، ولو تركه من العام الماضي يأتي بعمرة ثم يطوف له، نعم، ويتقرب إلى الله عز وجل ما بدم، لأنه أيضا ترك أو ترك واجبا من واجبات الحج. يقول: هل يجوز قص البعض من اللحية وحلق بعض من الحنك للتزيين؟ القص لا يجوز، وكذلك الحلق لا يجوز، نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال: عندنا عندما يغادر الحاج عندنا في بلادنا يغادر من المسجد، وعندما يعود يعود إلى المسجد، هل هذا من السنة؟ المغادرة من المسجد هذا ليس بسنة، المغادرة من المسجد ليس بسنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بذلك عندما حجوا حجة الوداع، فكل غادر من مكانه ومن بيته. وأما العود والبدء بالمسجد فهذا سنة لكل سفر، فيسن لمن رجع من سفر أن يبدأ بالمسجد، مسجد قريته أو مسجد المدينة الذي هو فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع من سفر يبدأ أولا بالمسجد فيصلي به ركعتين ثم يستقبل الناس. فالذهاب من المسجد، المغادرة من المسجد ليس بسنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم يأمرهم بذلك، والرجوع والبدء بالمسجد يعني في الرجوع بأن يصلي فيه ركعتين هذا سنة، فيسن لمن قدم من سفر أن يبدأ أولا بالصلاة في المسجد، يصلي ركعتين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد فعله عليه الصلاة والسلام في أسفاره ومن آخرها غزوة تبوك، فبدأ بركعتين في المسجد واستقبل الناس. قال: ما هو الحكم أيذكر بالمسبحة؟ الأمر فيه تفصيل، أما الذكر بعد الصلوات فيكون بالأصابع، فورد في صفة هذا الذكر أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصفة الثانية أنه يسبح 33 ويكبر ويحمد 33 ويكبر 34، فهذه 100. وورد أيضا صفات أخرى، ولكن الأكثر أكثر الأحاديث على أن التسبيح والتحميد والتكبير من كل 33 ويقول تعالى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فلا يسبح هنا بالمسبحة، لا يسبح هنا بالمسبحة، لأن في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا العدد يضبط بالأصابع، وكذلك الأصابع مستنطقات ومسؤولات، والتسبيح هذا فيه خير وبركة في تحريك الأصابع، فهي أيضا فيها التحريك، هذا فيه عبادة. ويأتي مثلا حالة، وهو ما إذا كان للإنسان ورد في الليل أو في النهار يشق عليه أن يضبطه، يشق عليه أن يضبطه بأصابعه، أو قد يكون مثلا هناك يتكرر عليه فيشق عليه أيضا، فهذا لا بأس أن يسبح بالمسبحة، واتخاذ المسبح كشعار هذا لا يجوز اتخاذها كشعار، لكن لو سبح مثلا في بيته لأجل هذا فهو مثل تسبيح النوى لما سبحت به المرأة وقال النبي عليه الصلاة والسلام لها لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت ما فعلت لا وزنتهن. فالشعار بها يعني أخذها شعارا وحملها وجعلها أيضا لكل مثلا طائفة من الناس لها سبحة ذات صفات كما يفعله مثلا بعض أهل الطرق، كل أهل طريقة لهم مثلا صفة في السبحة ولهم شارة فيها وعلامة، هذا رفع أو إظهار السبحات كشعار هذا لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل بدعة ضلالة. يعني يأخذها مثلا يحمله معه في السوق، يذهب بها إلى المسجد، يسبح بها في الطريق، هذا شعار وإظهار لهذه الخرزات، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك هو ولا أصحابه، فهذا لا ينبغي أن يفعله. لكن لو مثلا جعلها في بيته وعد بها التسبيح أو الورد الذي مثلا يقوله ورأى أن في ذلك ضبطا له، لأن بعض الناس إذا شق عليه العدد المخصوص يترك هذا الورد، فإذا فعل ذلك في بيته أو مثلا خشي مثلا من كسل يغلبه قبل أن يتم ورده فنقول لا بأس أن يعد بهذه المسبحة في بيته ولا يتخذها شعارا، والله أعلم. ولا نشك بأن الأفضل أنه يسبح بأصابعه سواء كان له ورد محدود أو كان له غير ورد محدود، فلو سبح مثلا بأصابعه في الورد المحدود أو المعدود فهو أفضل وأحسن. وأما التسبيح والذكر المطلق فهذا لا يحتاج إلى عد لا بالمسبحة ولا بالأصابع، والله أعلم. قال: وما حكم من رجم في اليوم الثلاث بعد الفجر؟ يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر، هذا قد رجم في غير وقت الرمي فعليه دم، عليه دم. يعني من رجم الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الفجر فعليه دم، لأنه لم يرمي بعد الزوال، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. يقول: رجل يزرع الدخان في بيته ويجبر زوجته أن تعتني به، ما حكم ذلك وماذا تفعل هذه الزوجة؟ وكذلك نفس الرجل ثبت عنه أنه كان حكم زراعة الدخان سواء في البيت أو في غير البيت لا يجوز ذلك، لأنه شجرة خبيثة، والرب تبارك وتعالى يقول في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن صفته صفات شريعة أنها تحرم الخبائث، والدخان خبيث وكذلك مضر بالصحة، ولأهل العلم فيه مؤلفات، وكذلك لأهل الطب لهم فيه تحليل وكلام وتحذير وبيان بأنه يورث كثيرا من الأمراض ولا يجوز استعماله وشربه، وإذا لم يجوز ذلك لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا غرسه. فالمرأة لها أن تعصي زوجها في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقلع هذه الشجرة الخبيثة من بيته، فهي شر كبير. وقد ذكر لي ثقة من طلبة العلم أنهم ذهبوا بأمر من بعض أمراء المناطق لإحراق هذه الشجرة في بعض أنحاء البلاد من المملكة، يعني من وقت طويل، فحصدوا منها للحمير لأنها شجرة خضراء، وأعطوا منها الدابة، فلما شمتها الدابة وهذا لم تأكل منها شيئا. فسبحان الله، يعني إذا كانت الدابة تعرف أن فيها ضررا أو أنها لا تلائمها، فانظر إلى ابن آدم إذا خالف شرع الله عز وجل كيف تعمى بصيرته، ويفضل ويرتكب ما فيه ضرر وهو يعلم أنه ضرر. فالزوجة ليس لها أن تطيعه، بل تعصيه بهذا لأنه معصية، وهو يجب عليه أن يتقي الله بنفسه وأن يجتث هذه الشجرة الدخان من بيته ولا يغرسها أبدا. والحقيقة الدخان سلم لكل مسكر وسلم لكل قبيح، فمن تعود على الدخان فإنه بعد ذلك يهون عليه أمر المخدرات وشرب الخمر وما إلى ذلك، ومن كره شرب الدخان ونفر منه وأبغضه فإنه لا يمكن أن يرتكب المخدرات الأخرى ويشربها أو يشرب الخمر. قال وكذلك نفس الرجل ثبت عنه أنه كان يخالل بعض العاهرات تسأل زوجته هل تطلب منه الطلاق أم ماذا. إذا كان تاب إلى الله عز وجل فالتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. قال ما حكم لبس السروال للنساء وللخروج به علما أنه فوقه فستان؟ لبس السروال للمرأة هذا من الستر، هذا من الأمور المستحبة ومن الستر. قال كان أبي يعمل عند أحد الخواص وحدث له حادث ولم يأخذ أجرته، وبعد مدة طويلة تذكر أبي أنه لم يأخذ أجرته، فليأخذها على قيمتها القديمة أم ما يعادلها، مع العلم أن المبلغ تضاعف أضعافا كثيرة؟ له أن يأخذ وأن يطالب بأجرته التي تركها عنده من أثر الحادث أو نسيها وتذكرها بعد وقت، فيطالبه بالأجرة، بتلك الأجرة بالقيمة، يعني بتلك الأجرة بعددها. ولو كان ذلك النقد مثلا بعملة من العملات في وقته فيأخذ تلك العملة بنفسها أو يأخذ ما يعادلها في هذا الوقت، ولو زادت قيمة تلك العملة بعد ذلك، يعني يأخذ تلك العملة بنفسها التي اتفق هو والأجير عليها، أو يأخذ قيمتها إن لم يعني إذا تغيرت، مثلا إذا تغيرت تلك العملة يأخذ قيمتها في وقف في هذا، يأخذ قيمتها في يأخذ قيمتها التي تعادلها. قال رأيت إن عقدت النية على أن أطوف بالبيت شوطين فقط هل يصح ذلك؟ رأيت أن أصلي وأنا مغمض العينين، ما الحكم؟ الطواف قال عقد النية على أن يطوف بالبيت شوطين فقط، لا يصح هذا الطواف، لأن الطواف إذا كان نفلا لا بد من 7 أشواط، وإذا كان فريضة فلا بد أيضا من 7 أشواط. لو نقص من الطواف خطوة أو خطوات فإنه لا يتم الطواف إلا بذلك، ولو نقص شوطا شوط لو نقص شوط لا يتم الطواف إلا بذلك. فأقل عدد الطواف هو 7 أشواط فريضة كان أو نافلة. قال أين نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه في عمرة الحديبية بعدما صد عن البيت؟ نحره في مكانه الذي حصر فيه، حصر في مكانه، والحديبية الآن تسمى الشميسي، يعني بين مكة وجدة موضع هناك وهو الحديبية، وهذا الموضع يسمى الآن الشميسي، فنحره في موضع في ذلك الموضع الذي هو يعني حصر فيه. قال هل يجوز أن يقول خارج الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وهو الذي قال إنما أنا عبد الله ورسوله؟ في الصلاة يتقيد بالوارد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن هذه الصيغة يعني قالها النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم أصحابه، وروى ذلك كثير من الصحابة منهم كعب بن عجرة. وأما خارج الصلاة فيجوز له أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد البشر، النبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر، وليس في هذا غلو، ليس في هذا غلو، لأنه قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد البشر، فإذا وصف بصفاته إذا وصف بصفاته التي أخبرنا الله بها فهذا من الأمور التي جاء الشرع بذلك، وإنما الغلو هو أن يصرف له شيء من أنواع العبادة مثل الاستغاثة به أو طلب المغفرة منه، يا رسول الله اغفر لي، أو يا رسول الله مثلا أشكو إليك عدوي بأنه فعل بي كذا أنصرني، فهذا من الأمور التي لا تصرف إلا لله عز وجل، أو يا رسول الله أغثني، فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأما في حياته فكان الصحابة يطلبون منه الاستغفار ويسألونه أيضا في حوائجهم، وأما بعد موته فسؤاله عليه الصلاة والسلام والاستغاثة به ذلك لا يجوز، لأن هذا لله تبارك وتعالى. وكذلك إذا قال بعد موتي يا رسول الله اشفع لي، هذا أيضا من الأمور التي لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما يقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حياته يسألونه الشفاعة لأنه مخاطب لحاضر، وأما بعد موته فهو دعاء، والدعاء لله وحده سبحانه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.